ولكن كثيرا منهم فاسقون. كان ذلكم القارئ الهندي كودا كالان محمد، وقد رتل ما تيسر من سورة المائدة بصوت عذب ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة القراء العاجم. في هذه الآيات بيّن الله بعض قبائح النصارى وضلالاتهم، وأرشدهم إلى طريق الحق والصواب، وحذرهم من السير في طريق الغواية والعناد. ثم حكى سبحانه بعد ذلك بعض الرذائل التي شاعت في بني إسرائيل عامة، والتي بسببها استحقوا اللعن والطرد من رحمة الله، منها عصيانهم الأوامر ونصرتهم للمشركين وعدم إنكارهم المنكر. مع القرآن. من القراء العاجم إلى التلاوات المجودة، وتلاوة من سورة الرحمن للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله، وهو من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، توفي عام 1405 للهجرة. تلاوات مجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما

فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ محمود بن علي البنا في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات المجودة. في هذه السورة سورة الرحمن تعداد نعم الله تعالى على عباده التي لا تعد ولا تحصى، وفي طلعة هذه النعم تعليم القرآن الكريم. ثم عرضت السورة لحال المجرمين الأشقياء وحال المتقين السعداء في الآخرة. مع القرآن إلى فقرة صغار القراء، وهي ثالث فقرات هذا البرنامج المبارك وهذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة تلاوة من سورة الزخرف للقارئ حافظ محمد نهيد الرحمن، وهو قارئ صغير من دولة بنغلاديش يحفظ القرآن الكريم كاملا حفظا متقنا بشكل مبهر. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. وإنه في